تروح لك مشوار، قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطل. نعم طبعا مستمعي الأعزاء، ضيفي كما أسلفنا في البداية الأديب والناقد والشاعر والروائي الأستاذ غسان كامل ونوس، بعد استكمال كل مستلزمات مشوارنا اليوم نبدأ أو ننطلق باتجاه المكان المقصود اللي حددته حضرتك، هو ظهر الصليب. نعم. تخبرنا أكثر عن هذا، وين موقعه وليش اخترته، شو ذكرياتك فيه؟ منذ اليفاعة كان عنوان العنوان الظهر له أكثر من صدى في النفس، وكنا نسمع هذه الكلمة من الكبار. نعم. ونتوق إلى أن نخرج إليه. هو غابي، هو شو؟ نعم، نعم. هو يعلو القرية، يعلو بيوت القرية بمسافة ليست بعيدة، يعني مئات الأمتار، وهو مجموعة من السفوح والتلال. مجموعة من السفوح والتلال فيها صنوبر طبيعي جميل جدا، على الرغم من أنني شاهدت أشجار صنوبر في أماكن أخرى، ولكن هذا النوع من الصنوبر أعتقد أنه غير موجود، مميز جدا، مميز. وغير موجود. نعم. في أماكن أخرى سفوح يمكن أن نطلق عليها أنها بكر أو عذراء. نعم. وأنا أتمنى أن أزورها بعد كل عاصفة مطرية، ليكون خطوي الأول على دروبها. حلو. كأنه افتتاح لمشروع جديد. حلو. نعم، مشروع في التفكير، مشروع في القراءة، مشروع في الكتابة. أكثر من سفح وأكثر من تل، طبعا لكل منها خصوصية. نعم. يعني مثلا دوارد سلهب، يقال له تل دوارد سلهب، فيها سفح مطل باتجاه الغرب يظهر البحر، ومن أجمل المناظر التي لا يمكن أن أنساها منظر غروب الشمس على البحر. حلو. وتلألؤ الأشعة من على مياه المياه الزرقاء، تلألؤ ساحر حقيقة. حلو. وهي تقترب لطغوصة في أعماقه، طبعا هي طغوص بعده لا طغوص، ولكن في أذهاننا. نعم. هذا المشهد، مشهد الغروب، كان وما يزال في خاطري، وحتى هذا الوقت أسترق بعض الأوقات لأذهب إليه وحيدا أو مع كتاب. نعم. وحيدا أو مع كتاب. طيب. وفي أوقات لا يكون فيها الناس موجودين في هذه السفوح، يمكن يكونوا بالدوام أو أي شيء، تختار الوقت اللي يكون خالي. نعم. من الزوار. نعم. يمكن أن لا تحتضي بأي شخص. حلو. نعم. طيب أستاذ غسان، ذكرياتك بهذا المكان. نعم. ذكرياتك، شو بتتذكر؟ أكيد من اليفاعة أنت. نعم. كنا كل فترة الدراسة من الإعدادي وحتى الثانوي ومن ثم الجامعة، كانت أوقات الدراسة على طرقات هذه السفوح. نعم. وطرقات نفترشها بين الأشجار، يعني. نعم. أحيانا تكون قصيرة وأحيانا طويلة، وفي الزمن وأثناء الدراسة على الطريق دراسي. نعم. نعم. نعم، طريق ذهابا وإيابا. نعم. نعم. وكنا نتوزع هذه الطرقات. طبعا اختلف الوضع الآن من قليل، قليلون هم الذين يرتادون هذه الأماكن إلا للعمل، يعني مثلا أشجار الزيتون قريبة ممكن أن يعملوا فيها، الرعي صار قليلا وغير. أما في الأوقات تلك، يعني منذ 40 سنة أو ما ينوف عن ذلك، أو كانت هذه السفوح تعج بالناس، يعني سواء كانوا صيادين أو رعاة أو مزارعين أو زوار، أو زوار أو نعم، أو يقصدون المشوار. يعني كان الخروج إلى هذه الطبيعة هو المتنفس الحقيقي. الآن صار وصارت وسائل الإعلام تجتذب الناس إلى البقاء في البيوت، أو يمكن قليلون من يجدون في هذه السفوح الآن الفسحة المنتظرة. طيب، أهمية المكان وتأثير المكان على الإنسان، وخاصة الأديب والكاتب والشاعر، فسحة هائلة للتأمل. تأمل الخضرة، يعني أنا أنظر من سفح إلى السفح الآخر، مثلا من سفح دوار السلب إلى سفح دوار النبوعة، تدرج أشجار الصنوبر، تدرج الخضرة، يعني أسميتها مدارج الآلهة الخضر إلى السماء، يعني كأنها مدارج لآلهة خضر تصعد نحو السماء، يعني من الخضرة إلى الزرقة. طبعا هناك في أسفل السفوح شجيرات أخرى حراجية، أشجار شجيرات حراجية أخرى، هناك تنوع جميل جدا ما بين الشجيرات، حتى خضرتها متنوعة، نعم. وبين خضرة الصنوبر الدائمة المستمرة في أي وقت من العام. أنا أذكر أول قصة، قصة رسمية كتبتها. نعم، أذكر الحجارة التي جلست عليها وكتبتها في ذات غروب، 15-16 سنة. نعم نعم، قبل ذلك كتبت شعرا، نعم، وهي عبارة عن مقاطع كانت متنوعة ومقاطع نثرية، تم التمايز فيما بعد ما بين القصة والشعر، ولذلك أنا أكتب في الأجناس الأدبية المختلفة المتنوعة. نعم، طبعا هناك مكان آخر في الظهر، مش يعني عبارة عن سيار، يعني حافة صخرية مرتفعة تسمى السيار، نعم تسمى السيار، تحتها قرية مشرفة كحلة، قرى أخرى تشرف عليها بشكل جميل جدا لأنه السفح منحدر. نعم. كثيرا. فأيضا حتى في منذ سنتين كنت أقصدها بشكل دائم، يعني بالأسبوع مرة أو مرتين لأجلس أيضا عند الغروب وحيدا أكتب أو أقرأ أو أتملى المناظر الجميلة. أكيد بتحن لتلك الأيام. طبعا لا يمكن أن أنساها. نعم. أكيد أستاذ غسان، بعد أن أخذتنا إلى هذا المكان الجميل وأطلعتنا على ذكريات غسان والنوس في هذا المكان ظهر أصلي، نعم. وده هو يعني بيعني لك هذا المكان وأهميته بالنسبة للإنسان وللكاتب. نعم. خلينا نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى مع كارم محمود ويحلو ناديني. طبعا مستمعي الأعزاء، بعد قليل ننتقل إلى زملائنا في اللاذقية لسماع البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. طبعا مستمعي الأعزاء، بعد سماع هذه الأغنية الجميلة نعود للحوار مع الأديب غسان والنوس. واختيارك لهذه الأغنية، ما سبب اختيارك لهذه الأغنية؟ أحب الطرب القديم بشكل عام، ولكارم محمود عدد من الأغنيات الجميلة أيضا، ولكن بالمصادفة كنت أستمع إلى إذاعة فقالوا سنستمع إلى أغنية يا حلو نادي لي، فأحسست أن هذه الأغنية متكاملة. نعم. فيها روح الحقيقية للإحساس الجميل والنبيل. نعم. وخاصة في كلماتها الأخيرة حين يقول البقلك الغالي يم المؤام عالي وراضي بقليلي، في تعبير جميل جدا. هو ما هي عبارة عن مشاهد، يعني كأن هناك صورة. كأن هناك صاحب بسطة وفتاة جميلة تمر ويحاول أن يسترضيها لتأخذ منه حتى الطرحة. في كلام جميل عن الطرحة صحيح. وصور ودائما الكلمة واللحن والأداء متميز جدا. نعم. طيب أستاذ غسان، نأتي إلى الفقرة الثانية واختيار الصديق، وحضرتك اخترت أبو العلاء المعري. نعم. لماذا اخترت هذا الشاعر الكبير؟ حقيقة العلاقة مع أبي العلاء المعري علاقة قديمة، ويحس من يتناول أفكاره ويقرأ كتبه سواء كانت شعرا أو نثرا بأنه يحترم العقل، يحترم الإنسان، يحترم الكيان الإنساني. وعلى الرغم من مشكلته في النظر فلم يضعف، لم يضعف حتى أمام الأديان، وتعامل مع الفكر الديني وعلى الفكر بشكل عام بكبر وبمنطق أن لديه ما يمكن أن يفكر به. نعم. هذه نقطة مهمة جدا وما تزال صالحة حتى الآن. ومن المفارقات المأساوية أننا في هذا الزمن نلجأ، طبعا لسنا نحن، لجأ الإرهابيون إلى نبش قبر أبي العلاء المعري. نعم. على الرغم من أن أفكاره يفترض أن تسود الآن. صحيح. ويفترض أن تكون هذه الأزمة المؤسفة مناسبة لإعادة النظر في هذا المنطق السائد والعودة إلى أفكار أبي العلاء المعري. كان ذكيا وفطنا، وهناك حادثة تدل على ذكائه وعلى عدم قبول الإهانة أو الإساءة. نعم. بوصفه أعمى تعثر في أحد المجالس. نعم. فقال رجل موجود: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف 70 اسما للكلب. نعم. وذهبت هذه اللعنة أو القضية زمنا طويلا، وعجز أحد عن معرفة 70 اسم. نعم. نعم. هناك من جهد حتى وصل إلى 65 اسما ولم يصل إلى العدد الكامل. هو رد اعتباره بهذه الكلمة. طبعا أبو العلاء المعري بعدها لزم داره وصار كما هو معروف رهين المحبسين العمى والمنزل. وصارت شهرته كلها أتت من قراءاته، طبعا هو لا يقرأ، هناك من يقرأ له، ومن ما يقوله من شعر ومن حكم. والحادثة المشهورة طبعا وكل الناس يعرفونها، كان محبا للمتنبي، والمتنبي كان يمكن أن يكون صديقا أيضا. صحيح. طبعا المتنبي شخص رائع جدا. صحيح. نعم. فكان يحب المتنبي، وكان الذي يجلس في مجلسه يتناول المتنبي. فقال أبو العلاء: يكفيه أنه القائل: لك يا منازل في القلوب منازل. فطرده هذا صاحب المجلس، فاستغرب الناس الموجودون لماذا طرده، فقال: هو يقصد بيتا محددا من الشعر، لأن للمتنبي قصائد كثيرة أجمل من هذه القصيدة، ولكنه قصد بيتا يقول: وإذا أتتك مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي لأني كامل. نعم. فهنا كان نعم نعم. فكان ذكاؤه مميزا، إضافة إلى لزومياته والكلام عن عدم الخوض كثيرا في الدنيا، لأن هذه التربة من أعين من ناس مروا. وتأثر به الشاعر الفارسي مهم جدا عمر الخيام الذي جاء بعده بفترة من الزمن، وحتى إن بعض أفكاره جاءت في رباعياته المشهورة أيضا. نعم، رباعية الخيام. ففكر أبو العلاء يصح أن يكون مرافقا بشكل دائم. هل تحفظ شيء من شعره؟ طبعا. قبل أن أتحدث عن شعره، مفهوم الصديق لدي يحتاج إلى إحاطة أو تصويب أو إضاءة. نعم، إلى آخره. نعم. ليس كمفهوم الصديق. نعم، الصديق هناك أنواع من الأصدقاء. صحيح. هناك صديق نديم تحتاج إليه في أوقات السهر والسمر وإلقاء الطرف والنكت وغير ذلك. نعم. هناك أصدقاء تحتاج إليهم في أوقات الشدة. صحيح. لكي يؤازرك ويواسيك. وهناك صديق، الأهم في موضوع الصديق أن لا يكون مؤذيا وأن لا يكون أقل مستوانا. طبعا مستمعي الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، نعود لإكمال الحوار مع الشاعر والأديب الأستاذ غسان كامل والنفس. نعم أستاذ غسان، دعنا نكمل عن أبي العلاء المعري. نعم، حين زرت قبر أبي العلاء في معبرة النعمان بصحبة جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب، وكنت نائبا لرئيس اتحاد الكتاب في سوريا، وأقمنا ندوة شعرية وتحدثنا على القبر، مكان الدفن طبعا قبل الأزمة، وبعدها أقيم مهرجان شعري. وهناك مهرجان سنوي كان يقام قبل هذه الأزمة البائسة المؤسفة، وحضرت آخر مهرجان كان قبل بداية الأزمة بأشهر. نعم. أشهر قليلة، وكان فيه باحثون وشعراء من مختلف الدول العربية، وكان فيه من خارج الدول العربية أيضا، كان فيه من دول الإقليمية، كان فيه من تركيا وإيران. نعم، مهرجان رائع جدا. صحيح. ولابد من ذكر هذه القضية لأنها مهمة. صدق. قبل يعني لا يتجاوز 3 أشهر كنا في معرض النعمان، وكل يوم في مكان، بل كل فترة من يوم في مكان، في مثلا مركز ثقافي في إدلب، في مركز ثقافي معرض النعمان، في متحف الفسيفساء في معرض النعمان، وللأسف ليسوا كثيرين من يعرفون قيمة هذا المتحف. إنه المتحف الأول في العالم للفسيفساء المعروضة في معرض النعمة. نعم. 2000 متر مربع من الفسيفساء معروضة، وهناك 2000 متر مربع غير معروضة لأنه ما في مكان يصلح لعرضها. نعم. هي تعرضت للأذى وتعرضت للتخريب. لهدف. نعم. كان الهدف ضرب هذه القيم الحضارية الأساسية، إضافة إلى نبش قبر أبي العلاء كما ذكرنا، والاعتداء على متحف إدلب حيث أكبر مكتبة تاريخية وجدت حتى هذا التاريخ. طبعا هذا أمر مهم جدا. نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية، وهي لمحمد عبد الوهاب، واللي كان كل ده كان ليه. كان ليه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليك و وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كليه ليه علي طبعا نعود للحوار مع الأديب الأستاذ غسان كامل والنوس. طبعا هي الأغنية أكيد لها ذكرى في حياتك. حقيقة ليست هذه الأغنية بالتحديد ولكن محمد عبد الوهاب بشكل أساسي. في البداية لم أكن أستسيغ من كنت أستغرب حين يقولون إن محمد عبد الوهاب مطرب مهم إلى آخره، ففي إحدى المرات قررت أن أستمع إليه يعني فكانت الأغنية جفنه علم الغزل، ولكن جفنه علم الغزل هناك يعني مقاطع، يعني في مقاطع جميلة ومقاطع غير جميلة. بس أحسست أنه في بعض الحالات يدخل إلى الروح، فقررت أن أستمع إلى كل أغاني. جربت مرة تانية. نعم جربت مرة تانية وثالثة، فصار من المطربين المفضلين لدي. وهذه الأغنية أيضا كما يا حلوة ناديلي أحس فيها كتلة منسجمة، كتلة من الإحساس، صح. من الروعة في الكلام وفي اللحن وفي الأداء. جميل. قلنا اختيار الكتاب ليكون رفيقا للأديب غسان والنوس. الكتاب الأول قلت اخترت كتابين. ألف ليلة. ألف ليلة وليلة. نعم. نعم. والكتاب الثاني. والكتاب الثاني التلاعب بالوعي. نعم. خبرنا عن زين الكتابين. لماذا اخترت ألف ليلة وليلة؟ ذات يوم مغرق في من الأيام. نعم مغرق في يوم من الأيام. في القدم. نعم منذ يمكن 50 سنة. نعم. وجدت في دارنا. نعم. وجدت في دارنا الترابية كتابا ليس له غلاف، يعني في بعض الأوراق تالفة. نعم. ومرمية. أمسكت الكتاب وبدأت أقرأ فيه، لاحظت مثلا الليلة 75، الليلة كذا، الليلة كذا، فقرأت فيه، قرأت وشدني هذا الكتاب جدا بأسلوبه البسيط السحري الذي يلخص تجربة حياة كاملة لأبناء هذه المنطقة، ليست منطقة سورية وإنما المنطقة الشرق الأوسط للوطن العربي نعم. طبعا هذا بعد أن أنهيت الكتاب قراءة. طبعا أخي محمد وهو أديب أيضا وكان له فضل في توفير الكتب التي طلعت عليها وقرأتها وأنا في سن صغير، شدني هذا الكتاب جدا وصار مؤسسا لتجربتي الأدبية، لذلك لا يمكن أن أتخلى عنه. نعم. وقد حصلت على نسخة جديدة منذ سنوات قليلة ولكن لم يتسنى لي الوقت لأعود لأقرأه. فربما في هذا المشوار يتسنى لي ذلك بعد حين. لكن ولأننا حول ماذا يتحدث؟ نعم هو طبعا اختلف على موضوع مصادره ومؤلفيه. طبعا هو حكايات وسير وحكم وأقوال وغير ذلك، ومكتوب أحيانا بالنثر وأحيانا شعرا، وفيه جزء بالعامي وجزء بالفصيح وسوى متنوع ذلك يعني. طبعا تقول بعض الدراسات أنه مكون من 4 أجزاء. نعم، الجزء الأول ربما كان مترجما عن الفارسية ويشمل قصصا وحكايات فارسية وهندية بشكل أساسي. هناك قسم آخر أو جزء آخر له علاقة بالحياة في بغداد. نعم. وحتى الفترة العباسية. هناك جزء يتعلق بالحياة في مصر، في مصر وبلاد الشام. نعم. الجزء الرابع يمكن أن يكون قد أضيف إلى الكتاب الأصلي لكي يصل إلى الألف وليلة. ألف ليلة. نعم. يعني هناك حكايات وقصص ربما تكون أضيفت من الذين اشتغلوا على هذا الكتاب. نعم. ووصلوا إلى الليلة ألف وليلة. طبعا الكتاب ليلة يعني. نعم كتب ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية والإنجليزية من عام 1704 إلى الفرنسية و 1706 إلى الإنجليزية، ومعروف لدى الغرب بالليالي العربية. نعم. وأخذ شهرة كبيرة جدا في صحيح. فرنسا حين ترجم. الآن نعم. يؤخذ من هذا الكتاب. نعم. بعض القصص وبعض التمثيليات. صحيح. وهو كنز خصيب لكل من يحب أن يسير في هذا المسار الأدبي الجميل. لذلك العودة إليه مهمة جدا في أي وقت. الكتاب الثاني هو التلاعب بالوعي، كتاب حديث صدر في موسكو بعام 2000. وصدر عن الهيئة العامة السورية الكتاب عام 2012 بترجمة الصديق الأديب عياد عيد. وهو كتاب في غاية مترجم عن الروسية. نعم مترجم عن الروسية، وهو كتاب في غاية الأهمية. لأنه لا يمكننا فقط أن نستغرق في ألف ليلة وليلة وحكاياتها وسحرها وألغازها وسوى ذلك. طبعا لأننا نعيش فترة ليست طبيعية، ونعيش انعكاسات أزمة حادة أصابتنا في الصميم، ولا بد من أن نخرج منها، ولا بد أن نعود إلى الوعي الذي تحدث عنه أبو العلاء كثيرا. لا بد أن نعود إلى الوعي لكي نفهم ماذا جرى وماذا يجري وماذا علينا أن نقوم به في المستقبل. هذا الكتاب يثبت هذا العمل الكبير جدا الذي يقوم به الغرب. نعم. بالتعاون مع عملائه في المنطقة للسيطرة على الذهن، على ذهن عموم الناس. ومفهومه بشكل أساسي يقوم على أن مجموع الناس أو غالبية الناس لا يمكنها أن تقف عند كل خبر أو كل معلومة يبثها الإعلام. نعم. ولا سيما أن الإعلام مع الحرب الإعلامية الشرسة التي طبعا التي استهدفتنا، الإعلام يبث عددا كبيرا من الأخبار المضللة ومن الصور والمشاهد. صحيح. المضللة. صحيح. فالناس بشكل عام ونتيجة أولا التعب النفسي والتعب الجسدي ومجموع المشكلات التي نعاني منها بحياتنا اليومية والبحث عن اللقمة إلى آخره، لا يمكن لهؤلاء الناس، لمجموع هؤلاء الناس أن يقفوا ويفكروا في كل خبر أو كل معلومة أو كل مشهد. ومن هنا يأتي العمل على تكثيف هذه المشاهد وتكثيف هذه الأخبار والضغط على الذهن بحيث يتعب ولا يستطيع أن يتبصر ما يجري بشكل حقيقي. جميل. نعم. فهذا الكتاب مهم أيضا، ويجب أنا كنت أفترض أن يعمم، لأنه صادر عن وزارة الثقافة على الهيئة العامة السورية الكتاب، أفترض أن يعمم وأن يضاء عليه إعلاميا أكثر بكثير مما حدث. نعم أستاذ غسان، قلت بأنه وقع هذا الكتاب بين يديك وكنت يعني لا تزال صغيرا. ألف ليلي. نعم. ألف ليلي. نعم. ليلي. نعم. لكن خليني أسأل سؤال، يعني ما سبب البعد عن الكتاب، وكيف يمكن أن نعيد هذا الألق، ألق الكتاب والمطالعة والقراءة لأبنائنا لأطفالنا، كيف نعودهم على القراءة والمطالعة أيضا؟ هذه قضية مهمة جدا وتشغلني وأتحدث فيها وأكتب فيها أيضا. من المهم أن نعود الشاب أو الشابة على مرافقة الكتاب، على اقتناء كتاب. لا تكفي الوسائل الأخرى، وسائل مواقع التواصل أو الأجهزة، نعم، أو أجهزة الخلوي، أو لا تكفي للتثقيف على الإطلاق. ما بيغني عن متعة الكتاب. للكتاب كيان أليف وجذاب، وتحس فيه إنسان، تحس فيه إنسان آخر. نعم. يعني فكرة الصديق الكتاب الأنيس الذي تحدث عنه المتنبي أيضا فكرة دقيقة. نعم، دقيقة وواقعية. وللأسف يعني صار عدد النسخ الذي يطبع من الكتاب مخجلا، صار عدد بالمئات أو أقل من ذلك يعني. في الوقت الذي يكتفي كثيرون منا ومن زملائنا بعرض الكتاب إلكترونيا أو طباعته إلكترونيا والاكتفاء بعدد محدود من النسخ. هذا الأمر، طقوس الكتابة اختلفت كثيرا وتختلف. أن يكون معك رفيق يمكن أن يرافقك في أي لحظة وفي أي وقت، من دون أن تنتظر الكهرباء إذا انقطعت، أو من دون أن تنتظر الشحن البطارية، أو رسالة جاءت من هنا، أو مشهد يأخذك من حال الانسجام التي يوفرها الكتاب. يعني الوقت الذي تقضيه مع الكتاب يؤمن لك حالة من التأمل، وحالة من التبصر، وحالة من التنفس الحقيقي الوجداني الطبيعي مع كائنات أخرى عاشت وكان لها مشاعر وعواطف، فيما نكتفي بالشرائح البسيطة أو الأقوال أو الأحكام التي لا تشبع النفس. على جميل. يعني بعد أن تعرفنا على هذين الكتابين ألف ليلي وليلي، وأيضا الكتاب الآخر التلاعب بالوعي وهو كتاب مترجم عن الروسي، نتوقف عند الاستراحة الغنائية الثالثة وهي أغنية لأم كلثوم. أقول إيه عن الشوق؟ أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي. نعم. ومين غيرك داري بك؟ طبعاً نعود للحوار وأكمل الحوار مع الأديب الأستاذ غسان ونوسة. طبعاً نحن يعني بعز علي أن أقطع هاي الأغنية لجمال هذه الأغنية وجمال كلماتها. أيضاً تعليقك على هذه الأغنية. حقيقة لأم كلثوم حضور مهم جداً في ذاكرتنا. صحيح. كانت الأوقات مديدة في قرانا، الانشغالات كانت أقل من ما لها علاقة قصة مع قصة لا علاقة هذه الأغنية بالذات ليست لها علاقة أبداً. ولكن أم كلثوم القديمة أحبها وأحب أغانيها بشكل مهم جدا. أيضا هذه الأغنية أحس أنها كتلة منسجمة يعني لوحدها قصة. نعم، هناك طبعا رباعيات الخيام مميزة، هناك سهران لوحدي مميزة، الأطلال إلى آخره. نعم كله جميل جدا، ولكن هذه الأغنية أحس هذا الروح، هذه الروح التي تخرج من بهذا الأداء وبهذا اللحن وبهذه الكلمات، أحس بها غاية في الروعة. جميل جدا. أستاذ غسان، قبل أن نختم هذا الحوار أو هذا المشوار الجميل مع حضرتك، واللي خبرتنا كتير أخبار جميلة سواء عن المكان أو عن الكتب أو حتى عن الأصدقاء اللي تم اختيارهم لمرافقتك في هذا المشوار، لكن بعد 28 كتابا في مختلف الأجناس الأدبية للأديب الأستاذ غسان والنوس، ماذا يحضر الآن؟ ماذا لديه؟ أخبارك؟ نعم، الكتاب 28 صدر منذ وقت قريب عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان إيقاعات وكتابات 7. كتاب نقدي ولا كتاب نثري في مجموعة موضوعات لها علاقة بمختلف القضايا التي نعيشها والتي يمكن أن يفكر بها شخص، وأيضا فيها بعض النصوص تلخص المشاعر في بعض الأماكن التي زرتها بمهمة اتحاد الكتاب العرب. طبعا لدي أكثر من 10 مخطوطات جاهزين للطباعة. نعم، منها رواية تتعلق بالوسط الثقافي بشكل أساسي الذي عايشته فترة طويلة، وأيضا مجموعة قصصية تتابع ما نشرته منذ فترة قريبة. طبعا أصدرت 12 مجموعة قصصية، ولكن في الأزمة هناك مجموعتان قصصيتان، هذه الثالثة تتحدث أيضاً عن الأزمة. نعم، تتحدث عن بعض الكائنات وبعض الظروف والمشاعر والعواطف التي أصابت أو لحقت بكائنات هذا الوطن الجميل الذي نتعذب جميعا في هذه اللحظات، ونأمل ونحن في طريق الخروج من هذه الأوقات الصعبة. المجموعة الثالثة القصصية أيضا لها علاقة بهذه القضية. هناك أكثر من مجموعة شعرية لها موضوعات مختلفة، وأيضا سلسلة كتابات التي صدر منها الكتاب 7، أيضا هناك عدد من المخطوطات في هذا المجال. لكن ما رح نودعك حتى نسمع قصيدة قصيدة الشعرية. نعم، يمكن يمكن بما أننا كنا في ذكريات وفي مشوار بدأ منذ الصغر، فهناك مقطع سأقرأ مقطع من قصيدة. تفضل. وهناك أيضا كأنه منشودة، ويمكن لحن الدكتور محمد يوسف، كان ضيفك منذ فترة. نعم صحيح. يمكن أيضا أن نقول كان قد تحدث عن كأني أعود إلى حضن أمي كما قد ولدت بلا قابلات، كأني أعود إلى حضن أمي كما قد ولدت بلا قابلات، كأني أعود هنيا كطفل يناغي ويزقو بلا دغدغات، رضيا يدادي ويثغو ويعبث بالحلمة المشبعة، كأني أعود طريا كنسمة عطر، كأني أعود طريا كنسمة عطر، كأني إلى هدهدات أصيخ إلى سقسقات دون المترعة، فسرج لوهم يطوف على وهدة ترتمي في صدى زوبعة ومرج ومرج لقلبي يقلب في عطره جمره وأسهو فيعلو صدى ضحكة مولعة كأني وأمي تسوس الصباح العنيدة تداري التضاريس تمضي إلى حرقة أو نشيج أغالب نهرا من الحشرجات يجن وأرنو إلى تمتمات تحن وهمس يصدع طور الصديد عن القوة النازفة كأني أمني الزغاليل بالبسملات ورعش الجفون ورسما يطوف حبل الخلاص فأحبو على أضلع أو رموش وأهفو لألقى دمي في المدى المصطلي يراقص آلا على وقع أنشودة راعفة كأني أعود بلا وجه أمي كظيما كأني أعود بلا وجه أمي كظيما ألوب على جرة أو حبق كأني أشاكس ظل رؤاها عتابا يليق بشمس الشفق وأحرد أو أستطيل الرقادة وقلبي على حضنها في يباب الندى مسترق. أنا بتشكرك أستاذ غسان كامل والنوس، شكرا لك ولحضورك، شكرا لهالمشوار الجميل، عدت بنا إلى الذكريات، ذكرياتك أيام الطفولة، وأيضا عرفتنا بأصدقاء جميل، صديق جميل ومحبوب يمكن على لدى كثير من الناس. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا يا أخت صباح، والحقيقة أعدتنا سنوات إلى الوراء، وكنت سأعلق في بداية الحلقة بأنني لن أبطل المشوار. يقول وديع الصافي بطلت؟ لا أكيد، كان مشوارا رائعا بصحبتك، شكرا جزيلا. شكرا كثير لك. الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق، الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق، الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية بتدوب متعذبة، الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية بتدوب متعذبة، عشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارح قلبي مثل خصمي، وبحق بحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارح قلبي مثل خصمي، الكلمة الحلوة أقام المركز الثقافي العربي في طرطوس أمسية أدبية شارك فيها مجموعة من الأطفال الموهوبين. طبعا الزميل سابح إبراهيم حضر الأمسية وأعد لنا التقرير التالي. بهدف تنمية مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع، أقام المركز الثقافي العربي في طرطوس أمسية أدبية شارك فيها مجموعة من الأطفال الموهوبين، منهم ناي إبراهيم، شهد سلوم، رهف فرانسيس، ومي معروف، ونور محمود. حول مشاركتها في الأمسية الأدبية تحدثت لإذاعتنا رهف إبراهيم فرانسيس قائلة: كانت مشاركة كتير كتير حلوة ومبادرة جميلة من المركز الثقافي أنه يدينا هيك أمسية باللغة الانتصافية، دائما أنا كنت برتاد المركز الثقافي ودائما بروح على المكتبة وبقرأ، وحتى أنا في مسابقة شاركت فيها، أنا حصلت على المرتبة الثانية بالشعر على مستوى سوريا، أقامتها وزارة الثقافة. بس حابة أقول هالبيتين الإهداء مني لدمشق العاصمة الأقدم في التاريخ والجميلة. ما زلت أذكر حجارتك ومكان شجرة الليمون والرمان، ما زلت أذكر صوت جورية حلو لا طالما أخفاني، ما زلت أذكر جمال غوطتك، اعذريني فقد خانني لساني. كما التقينا الطفل الموهوبة مي معروف عن مشاركتها بهذه الأمسية الأدبية، قالت: هي مشاركتي الرابعة في المركز الثقافي، أقدم قصة بعنوان البائعة الصغيرة، تحدث عن فتاة توفى والدها في الحرب في مدينة دير الزور، وهي من عائلة فقيرة ووالدتها مريضة، فاضطرت إلى العمل بعد عودتها من المدرسة كي تؤمن ثمن الطعام ودواء أمها وكي تساعدها في هذا الأمر. وأشكر المركز الثقافي على الاهتمام ورعاية الأطفال لتنمية مواهبهم. هذا ويقام على هامش الأمسية الأدبية ورشة عمل تتضمن مجموعة من الرسومات المختلفة التي تهم الأطفال. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، صديقة صارت حبيبة لكن قصة غريبة، إنسان كانت حبيبي يا ترى، يا ترى بترجع صديقة. فيها قصة أحباب بعد الخلف رجعوا صحاب، كل الكتب اللي قريناها، كل الأخبار اللي سمعناها، كل الكتب اللي قريناها، كل الأخبار اللي سمعناها، ما فيها قصة أحباب في رجع أصحاب، عبرة مكتوبة بكتاب وما قدرنا غيرنا. بالنسبة للأنشطة الثقافية خلال هذا الأسبوع، وأبدأ بالمركز الثقافي العربي في طرطوس يوم الثلاثاء القادم حفل ختامي لجمعية البتول في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء القادم أمسية أدبية يشارك فيها كل من الأدباء السادة بلسم محمد، الدكتور عدنان رمضان وعلي ديبي في تمام الساعة 5 مساء. أما في مركز ثقافي صافيتا غدا الاثنين محاضرة بعنوان دور المواطن في تجاوز الأزمة، يقدمها الأستاذ غسان ونوس في تمام الساعة 12 ظهرا. الثلاثاء القادم ندوة بعنوان أسباب انتشار ظاهرة العنف في المدارس، يقدمها الأستاذ حسين يوسف في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء القادم حلقة كتاب للأطفال بعنوان تحت عباءة الوطن، تقدمها الطفلة آلاء حسن في مدرسة الشهيد يوسف بدور في تمام الساعة 8:30. وأيضا حلقة كتاب للأطفال بعنوان تنمية المواهب الأطفال وقدراتهم الفكرية في مدرسة كامل علي حمود في تمام الساعة 10 صباحا. أما في زاوية صدر حديثا، فقد صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن سلسلة قضايا لغوية كتيب مصطلحات مصطلح الأدب العالمي الموجز للدكتور راتب سكر. طبعا يناقش هذا الكتاب في سلسلة قضايا لغوية مصطلح الأدب العالمي، فيبسط أقوال الباحثين ويناقش آرائهم، وأيضا على نحو لا يخلو من الجدة والرصانة والعمق. كتيب مصطلحات مصطلح الأدب العالمي انموذجا للدكتور راتب سكر يقع في 55 صفحة من القطع المتوسط، صادر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب. عشان يا حبيبي ما شفتش في كلمة لها معنيين، وبحب في غرامة ألاقي كلامك صريح حبتين. عشان يا حبيبي ما شفتش في كلمة لها معنيين، كده كده حتراضي. عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج، طبعا في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات، وضيفي اليوم المحامي الأستاذ ياسر محرز. أستاذ ياسر أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتي بهالحلقة القانونية. أستاذ ياسر، هناك بعض المصطلحات القانونية، عفوا أي طبعا بعض المصطلحات القانونية ممكن البعض ما يعرف يعني تعريفها أو شو المقصود بهذه. نبدأ بالنظام القضائي، يعني شو المقصود أو بالنظام القضائي، وتعطينا لمحة عن النظام القضائي في سوريا. طبعا النظام القضائي، نحن نظام الحكم في سوريا هو نظام جمهوري، جمهوري صحيح، وبالتالي هو قائم على الدستور، ونحن بنعرف انه صار في عندنا دستور جديد، والسيادة فيه فقرة هامة جدا هي للشعب يمارسها على الوجه المبين في بنود الدستور. صحيح. او الدستور في بنوده نص انه سيادة القانون هو مبدأ اساسي في المجتمع والدولة، ونص على أن السلطة التشريعية هي مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، وبالتالي صار عندنا نظام قضائي ونظام قانوني في سوريا. نعم. والفقر هام جدا هن القضاة اللي لب الموضوع، هم نعم. مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. صحيح. والفقرة المادة 135 من الدستور نصت على أن القانون هو الذي ينظم الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته. نعم. ويبين قواعد الاختصاص لدى كل محكمة على حدة. نعم. طبعا النظام القضائي في سوريا في أن قضاء عام وفي عنا قضاء خاص وفي عنا درجات تدرج. نعم. خلينا نوضح كل فقرة. طبعا شو يعني قضاء في عنا عام؟ قضاء إداري وفي عنا قضاء استثنائي وفي عنا قضاء عسكري وفي عنا الكثير وفي عنا الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي عنا بالدرجات يعني من الأصغر للأكبر للقمة لقمة الهرم. طبعا جهات القضاء في سوريا كثيرة جدا وهي ثلاثة جهات، وهي عنا جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري وجهة القضاء الاستثنائي. نعم. طبعا كل جهة من هذه الجهات تضم أنواع ودرجات من المحاكم تنظمها قوانين خاصة بها. نعم. تحدد لها الاختصاصات، وإما بموجب القوانين تنظمها أو بموجب قوانين مستقلة تصدر تنظم هذه الجهات. طبعا القضاء العادي، أبدأ بالقضاء العادي. نعم. القضاء العادي هي الجهة، طبعا هو جهة أصلا للنظر في جميع المنازعات. جميع يعني كل المنازعات أيا كانت، فهو صاحب الولاية العامة لحل الخلافات ولا يخرج عن اختصاصه إلا ما أسند المشرع أمر الاختصاص فيه لجهة أخرى بنص خاص في بنود خاصة لبعض قوانين قانون جنسي وغير ذلك. نعم. وهو لا يحتاج إلى نص لتحديد اختصاصه لأن ولايته شاملة. مثل مثلا بعطيك مثال محاكم الصلح. صحيح. في محاكم البداية، في محاكم الاستئناف، وهون بدي أحب أشير لنقطة ناحية. محاكم الصلح هي مؤلفة من قاضي صلح واحد يدعى قاضي الصلح، تفصل في جميع الدعاوي المدني والتجاري والجزائي الداخلي في اختصاصي وفق قوانين أصول محاكمات المدنية والقوانين الأخرى. نحن بنعرف نحن في سوريا في سياسة التحديث وتطوير ومواكبة التحديث دائما بالقوانين. صحيح. منذ فترة مؤخرا صدر تحديث وقانون أصول المحاكمات المدنية. صحيح. وكثير من الثغرات تم تلافيها وكثير من الإيجابيات تم وضعها وسهلت عملية سرعة التقاضي وتركت ارتياح لدى المواطن. صحيح. في الوصول لحقه بأسرع وقت في التباليغ. نعم. نعم. كنا كثير نعاني المشاكل للتباليغ. صحيح. وحجم الدعاوي الكثيرة عند القضاة. تم إحداث محاكم جديدة. صحيح. في كل دائرة، محاكم صلحية ومحاكم مدنية. تم التخصص، هون بحب شير لنقطة هامة جدا، بمعنى الأمور المالية صار في محاكم تختص بالأمور المالية، صار عندنا قاضي تحقيق يختص بالأمور المالية. نعم. صار في محاكم استئناف خاصة بالدعوى التأمين، حتى أحدثت غرفة خاصة بمحكمة البداية منذ فترة، هذه منذ ثلاثة أشهر في طرطوس، في عدلية طرطوس عندنا وفي بقية المحافظات أحدثت ثلاثة محكمة تختص بدعوى التأمين. طبعا أحدثت محكمة ومحاكم بالاستئناف بكل درجة، لكن محكمة دعوي محكمة واحدة في محكمة البداية تختص بكل ما يترتب عن دعوى التأمين، الضرر، تعويض الضرر وغير ذلك تختص. هالأمور هي كتير سهلت علينا وتركت حالي كتير ارتياعي. في عندنا محاكم البداية، بحب شير لنقطة كون السؤال شامل وكبير. صحيح. محاكم شيء من التفصيل. طبعا محاكم البداية، طبعا شو هي محكمة البداية؟ كتير بيسألوا محاكم البداية هي مؤلفة من قاضي منفرد يدعى قاضي البداية، تفصل في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع عام. نعم. خاص، أي اختصاص يتسع لكل المنازعات التي لا تخرج بحسب وظيفته نوعا اختصاص هذه المحكمة. وهذه المحاكم هي من محاكم الدرجة الأولى. هون بدي أحب شير لنقطة، شو هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟ شو تختلف؟ أعطتها المادة 77 من قانون أصول المحاكمات اختصاص النظر في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى، كما أعطتها المادة 78 ولاية النظر في الأمور المستعجلة. بمعنى أنا عندي حالة كثيرة من الأمور، مثلا أعطي مثال واقعي عملي، مثلا أنا عندي منزل، جاري بالمنزل الذي يعلوني في عنده تسرب مياه. نعم. أنا طيب شو بدي عندي حالي، ممكن بكرة الطقس يتحسن وما يبين هالتسرب. صح. في حالي مستعجلة. نعم. أنا بلجأ لقاضي البداية بصفته قاضي الأمور المستعجلة، بعمل دعوة بصف حالي راهني وبيطلع كشف وبيقدر لي الأضرار وبيلزم إذا كان جاري مثلا عم بيقول لا، بيطلع خبير، بيطلع الخبير وبيقدر حسب الخبرة أنه هالتسرب من عندك من التمديدات الصحية وغير ذلك. إذا لها فائدة كثيرة جدا. هي طبعا طبعا هي محاكم الدرجه الاولى الصلح لا. والبدايه هي طبعا أي درجة طبعا درجة. في محاكم استئناف ومثل ما قلت محاكم استئناف كثيره اصبحت متنوعه تختص بالكثير من الامور. في محاكم استئناف مدنيه وفي مثل ما في صلح مدني في صلح جزائي يختص بالامور الجزائيه طبعا بالدرجه لا. ومثل ما في بدايه مدنيه بالدرجه في بدايه جزائيه تختص بسندات الامانه اساءه الامانه بتسبب بالوفاه بحوادث السير وغير ذلك الشق الجزائي مع الشق المدني. بحب شيء لنقطه هامه جدا نعم وكتير مثلا يخطئ القاضي القاضي الفرد ما منا بدون ما يخطئ سبب أو غير مقصودا أو غير بغير القصد صحيح. هون لأنه فرد واحد يمكن ما يحيط بكامل تفاصيل القضية هون بتأتي أهمية محاكم الاستئناف لأنه محاكم الاستئناف مؤلفة من رئيس محكمة واثنين من المستشارين بالتالي القضية سوف تدرس تدور عليهم جميعا يعني القاضي رئيس المحكمة بيدرسها بيعطيها للمستشار الثاني الثالث إذا هون بيصير هي تمحيص وتتعمق أكثر وبالتالي إذا في أخطأ وهون إذا أخطأ القاضي الصلح أو قاضي البداية يتم استئناف قراره يا إذا كان أخطأ يتم فسخ القرار وإعادته وإعطاء الحكم الحقيقي والحق الصحيح وإذا كان فعلا هذا القاضي أعتق بصوابي قانوني يتم تصديق قراره نعم. وفي محاكم بعد محاكم استئناف مثل ما حكيت في محكمة النقض وتأتي في قمة الهرم القضائي طبعا محكمة النقض مو محكمة هي محكمة تنظر ما بتنظر بلب الموضوع بتنظر إنه هل النوع الشكلية وقائع هل محكمة الاستئناف أو محكمة البداية اللي صدر قرار التزمت بالقانون غير ذلك ما تبحث بموضوع الدعوى إذا في أي ثغرات بتنقض القرار ولو بتعيدوا لمحكمة الاستئناف للمرة الثانية إذا تم نقضه للمرة الثانية هون تتحول إلى محكمة وقائع القانون تحكم وتنظر محكمة قانون تصبح محكمة قانون وتنظر وهي تصدر وهي من تصدر بالحكم نعم. ويصدر الحكم عندها ويكون الحكم هنا مبرم ويمكن أن ينفذ بدائرة الأحكام المدنية أو الجزائية يعني مبرم. طبعا الحكم المبرم هو الحكم الذي انتهى بكافة درجات المحاكم ما بقى فيه طريق لا الاستئناف أو نعم. النقض أو غير ذلك جاهز للتنفيذ نعم. هو الذي مبرم بكافة درجاته وبالتالي يحق للشخص اللي مبرم قراره أن يطلب الحصول على صورة طبق السجل هي تعطى عند انبرام القرار والصورة طبق الأصل وبالتالي بينفذ بدائرة التنفيذ إذا كان نقل عقية ملكية عقار نعم. بيتم نقله مباشرة بالدوائر العقارية إذا كان تعويض مدني صدر بتعويض حادث مرور أو حادث سير أو تعويض وفاة بيحق له ياخذ الشيك للشركة يلزمها بدفع المبلغ اللي صدر بمحكمة البداية وتصدق بالاستئناف وتم تصديقه بقمة الهرم بمحكمة نعم. النقض نعم طيب خلينا نتعرف أيضا القانون يعني شو يعني قانون تعريف القانون وأيضا دور القانون في حياة الأفراد والمجتمع طبعا القانون بشكل عام طبعا هذا المصطلح العبارة القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد المجتمع ببعضهم البعض في بلد معين طبعا إذا بدنا نحكي من ناحية شو هي كلمة القانون شو مشتقة كلمة القانون طبعا ليست من أصل عربي هي من أصل يوناني كانون ومعناها العصا العصا شو يعني العصا ليش يستخدموا العصا العصا استخدام هذا التعبير للدلالة على مجموعة من المفاهيم مثل الاستقامة نعم يعتبر هذا بمفهوم طبعا الاستقامة والنزاهة طبعا مفهوم العام مفهوم طبعا طبعا مشتق من الأصل اليوناني مثل ما حكيت ويعتبر القانون وسيلة من وسائل تطبيق الحقوق بمعنى انه في ظل القانون يمنح كل حق لصاحبه نعم. في البلد بتوفر فيه القانون وبيطبق القانون كل إنسان بيوصل لحقه صحيح. إضافة لذلك كما أن القانون يساهم في توازن المجتمع ويخلق الطمأنينة والراحة والثقة وكثير من التحسي الذي ينتشر في القانون تعزيز الثقة وعلاقة الناس ببعض البعض في حين المجتمعات التي لا يوجد فيها قوانين صريحة أو قوانين واضحة أو لا يوجد فيها قانون أو لا تعتد بالقانون تسود فيها شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف صحيح إضافة لذلك يتولى تنظيم العلاقات مثل ما قلت بين الأفراد في كافة المجالات العامة ومثل ما حكيت هو عبارة عن مجموعة من القواعد تنظم علاقات الأفراد بمعناها الخاص طبعا القانون عم نحكي نحن شو هو حكينا مثل ما حكي هو مجموعه يعني هو عباره عن مجموعه من القواعد تنظم العلاقه كيف يعني القواعد يمكن نسال شو انت عم تحكي مثلا نعطي مثال مثلا قانون العقوبات العام نعم. شو هذا شو هي القواعد اللي فيه في قواعد صحيح. مثلا تبييض الأموال بكره في ممكن نخصص حلقات خاصه نحن بحركه دخول اموال غير مشروعه الى البلد بحجج كثيره وتبييضها. هي يعني باختصار شديد بس لاشير تحت اللي يمكن يسال الشخص ما شو المصطلح، هي الاموال التي تاتي من عمل غير مشروع وتدخل بالبنوك لتخرج من مره ثانيه، يعني عمليه تبييض او في شراء عقارات كثيره تبيض، ولكن مصدرها اما يكون تجاره سلاح او مخدرات او عمل غير مشروع او لتنفيذ عمل ارهابي. هي مخصص لها حلقه هذا المصطلح خاصة. حلقه خاصه. وانت سالتيني عن دور القانون في حياه القانون في حياه المجتمع، مثل ما حكيت يعني نعم. يعني نحن بسوريا كثير من القوانين صدرت وعندنا عمليه تحديث دائم للقانون ودوره القانون، لذلك قانون في حياه الافراد له اهميه كبيرة جدا. نعم. أولا علاقة القانون بالمجتمع مع بعضها البعض هي علاقة قوية ومتينة، بمعنى يجب أن نمتن هذه العلاقة ونعزز ثقة المواطن بمؤسساته القضائية، وخاصة نحن مثل ما حكينا عن نظامنا القضائي يعتمد على الفصل بين السلطات، عن السلطة التنفيذية، السلطة القضائية والسلطة التشريعية. بيصدر القانون السلطة التشريعية بعد دراسة من المختصين، والكثير من الأمور كنا نشوف تصدر بعدين اللوائح، كنت أنا دائما أتحفظ وحكيها بكافة اللقاءات والمقالات، أنه يصدر أحيانا بعض القوانين فيها ثغرات، صحيح، لأنه أولا للأسف الشديد هون بخاطر بكل قانون طبعا ثغرات هون المفروض نحن بالسلطة التشريعية نختار نخب قانوني، صحيح، يعني هالقضاة اللي تركوا أثر وعندهم فكر قانوني هودي بكرة عندنا قوانين عنده نزاهة وعنده هذا المفروض هذا يقعد يساهم بالإنسان العقل الفهيم يقعد يساهم بسن القانون مشان ما ينتابوا الثغرات، لأنه الكثير من يكون تصدر روائح تنفيذية والكثير من القوانين تصدر لكن التعليمات التنفيذية بتفرغ من مضمونه للأسف الشديد، صحيح. لذلك أنا بحب أقول دور القانون في حياة المجتمع له دور كبير وعلاقة متينة جدا، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المجتمع. فالقانون علم قائم على مجموعة من النظريات العلمية أساسها عقلي وتاريخي ومثالي، هذه الأساسيات يبنى عليها القانون، هي التي تعطي القواعد القانونية معناها وهي اللي بتفسر بالتفسير الصحيح لتفادي الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون. بمعنى كل عقوبة إلى نص قانون، يعني لا ما فينا نخترع جريمة ما إلى نص قانون، صحيح. يعني مثلا جريمة الإتجار بالعمري بيني بنص قانوني، إتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر، إساءة الأمانة في إلى صيغة محددة، هذا الشخص اللي أخذ مال وتعهد يعيده ولا يعتبر مسيء للأمانة إلى نص فقرة محددة قانوني بالتحديد هالنص. ما فينا نخترع جريمة نرجع قانون العقوبات وين البند إلى هذه، يعني شيء بده يكون نص عليه القانون، يعني لكل جريمة نص قانوني، لكل نص قانوني يعني واضحة. يعد القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي مثل ما قلت، وسيلة أساسية اعتمد عليها المجتمع لتنظيم سلوك أفراده، يعني الكثير من نلاحظ حتى احيانا من سن بعض القوانين هلا حاليا، كنت انا صباحا عندنا بحب شير النقطه الهامه جدا، عندنا كان ورشه عمل قائمة فيها حول الجريمه الالكترونيه والتوقيع الالكتروني والكثير من الامور، وكان تغطية مباشر. احب اشكر المركز الاذاعي والتلفزيوني بطرطوس ووزارة الإعلام وجميع العاملين لتغطية هذه الندوة مباشرة، كانت على الفضائي السوري وكان إلي تصريح مباشر وتحدثنا عنه. طب معلش نحن هذه جرائم جديدة دخلت، صحيح، لمجتمعنا بعد شبكات التواصل والتكنولوجيا وغير ذلك، كانت طبعا بشكل هذه بتعزز بيعرف كل إنسان دوره. هل تعلمين بحب شيء لنقطة ويمكن ما حد يعني، إنه مثلا على صفحة التواصل الاجتماعي عندك صفحة نزلي صورة بالقرية مثلا أو صورة شخصية لك، إذا أي شخص تم مشاركة هذه الصورة بدون أخذ علمك أو الإذن ممكن تقاضيه وتطلبي تعويض وغير يتم الاعتذار وغير ذلك، يعني صار في نصوص، صحيح، وضبوط. في عندنا التوقيع الإلكتروني وهلأ أنا سألت عنه، التوقيع الإلكتروني هذا ممكن الوحيد اللي ما بيتزور. في نوع من أصحاب الفعاليات مثلا كاقتصادي أو صاحب شركة أو رجل أعمال، نعم، وعنده الكثير من التواقيع والكثير من الهي بيوفر علينا الجهد والورق وغير، صحيح، ذلك، صحيح. إضافة لذلك التوقيع الإلكتروني في له صيغة محددة وله نوع مثل أنواع جهاز خاص مثل الفلاشي، بيدخل على الجمعية المعامة للمعلوماتية بيكتب توقيعه، بيكتب له حماية، وخلال هذا التوقيع فيه يمضي صفقة هو قاعد بمكتبه، في كافة الدول العالم، وهذه محمية بحقوق الفكرية والقانونية، إضافة لذلك لا يمكن اختراقها. طبعا هون بده يحافظ على البيانات اللي معه على صفحته بالتوقيع الإلكتروني إذا ما تم سرقتها أو العبث فيها أو غير ذلك. وبحب شير نقطة هون، تم سؤال المحاضرين حاليا، في حال فقدت المفروض يخبر فورا جمعية عام المعلومات المصدر لكي لا يتم العبث فيها. وطبعا حتى لو فقدت في إلها كلمة سر وباسبورت وبصمة، وأكيد اللي بسرقها ما راح فيه يدخل على بصمته إلا إذا كان الشخص ما عامل لها الحمايه الامنيه من المعلومات ولا فيها مفتوحه، في حمايه مسبقه بالتاكيد. استاذ ياسر، احنا رح ما بعرف خلص لهذا طبعا القانون بيعزز ثقه الناس بمجتمع، طبعا مثل ما المجتمع اللي بيكون في قانون، الشخص اللي بيوصل لحقه باسرع واقصى سرعه بتعزز ثقته بوطنه بمجتمعه، بيخلق بيعمق مفهوم المواطنه. نعم. انا الشخص اللي بيشوف، حتى اضافه لذلك القانون يطبق على الجميع، مو والله بيطبق على فلان وبينعزل عن فلان، هاي بيعزز الثقة. ومفروض دائما نطور ونحدث وفي ثغرات بالقوانين، والحمد لله عندنا مجموعة تشريعات قوانين هامة جدا، لو تطبق حبقوا لو تطبق بكافة بالشكل الهي يمكن تضاهي كافة مراجع ودول العالم، بتحقق عندنا منظومة قانونية كبيرة جدا وهامة، لأنه عندنا مراجع، عندنا الدكتور المرحوم اللي الله يرحمه المرجع الكبير محمد الفاضل، تدرس كتبه في كافة في كافة في كافة جامعات العالم السورية. أستاذ ياسر، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، طبعا جدد الترحيب بكم وبضيفي المحامي الأستاذ ياسر محرز، وهو محكم دولي وعضو مجلس إدارة أرادوس للتحكيم، وحكم في العديد من القضايا. طبعا أستاذ ياسر، طالما يعني حكينا بهذا الإطار، ما هو التحكيم بداية؟ طبعا نحن مثل ما حكيت في تحكيم مؤسساتي، تحكيم طبعاً إداري، طبعاً تحكيم فردي، تحكيم حر، وتحكيم كذا. طبعا بحب اشير لنقطه هامه جدا، هو مثل ما حكيت التحكيم هو نوع من انواع القضاء الخاص، التحكيم. نعم. مثل ما عندنا قضاء، القضاء العام، القضاء العام تختص فيه الدوله، يعني وزاره العدل، يعني المحكمين القضاة هم موظفين لدى السلطه القضائيه بموجب قانون السلطه القضائيه. نعم. بعد ما صدر قانون التحكيم، وانا بعتبره ثمره هامه من ثمرات تحديث القوانين رقم 4 لعام 2008، وكيف صدر هذا؟ لأن احنا آخر دولة صدر فيها قانون التحكيم. تصوري، أنا بحب أشير للأمور التمهيدية كيف صدر قانون التحكيم. بمعنى عندما كلنا بنعرف الجولة الأخيرة اللي زار السيد الرئيس لبلاد الأرجنتين والبرازيل والقارتين الجنوبية وغير ذلك، تفاجأ الكثير من رجال الأعمال السوريين مسلمين الاقتصاد ويستثمرون، طلب منهم نجتمع فيهم، تفضلوا سوريا أولى بالاستثماراتكم بأموالكم. الكثير منهم تحفظ أنه القضاء في سوريا، ونحن إذا بدنا نستثمر بمئات الملايين دولارات شو ضمانتنا؟ صحيح. يعني في حال وقع نزاع بيننا وبين أي شركة أو أي مؤسسة سورية أو أي وزارة، أنا عم بستثمر صار حاجز الوزارة، هل سأدخل أمام القضاء السوري وبدي ضل سنين بين بداية واستئناف ونقض ومخاصمة قضاة وغير ذلك وتفقد العملة قيمتها؟ فقال السيد الرئيس، والهي قالوا في تحكيم، ما أن رجع السيد الرئيس من جولته حتى أوعز للقانونيين بإصدار قانون التحكيم اللي صدر رقم 4 لعام 2008، واللي شجع بجلب الاستثمار، خاصة هلأ بدي أحكي أهمية التحكيم في إعادة أعمار ما خربته الحرب. يعني بمعنى هالشركات الجاي في حال وقع أي نزاع، بدل ما توصل لحقها خلال شهر شهر ونص شهرين ماكسيمون، بدل ما تضل سنة وسنتين بالقضاء ويدخل. حلو. هو بيخلق بيئة هادفة لجلب الاستثمارات. وبالتعريف طبعا في بنود صدر قانون التحكيم، أنا بين دياتي هلأ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، وشو هو شو التحكيم. التحكيم شو تعريف التحكيم؟ يسأل شو تعريف. نعم. التحكيم هو عبارة عن أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا عن القضاء، سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق التحكيم منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم تكن. شو يعني هالحكي؟ ما تعرف هلا، ممكن المجتمع العادي يقول شو هذا، عم يقرا لي انشا، شو ما فهمت شيء، شو هذا اسلوب اتفاقي قانون لحل النزاع؟ بمعنى وهو بدل على القضاء، بمعنى انه بعد ما صدر قانون التحكيم في فقره بالقانون التحكيم سمحت للشركات للمراكز الخاصه للمحامين اللي عندهم خبره قانونيه اكثر من 15 سنه ويتمتع بالنزاهه ممكن تفضل عنا وزاره العدل ورخص بمركز تحكيم. ونحن كنا بمركز تجربي هامي ورائدي بمركز أرادوس للتحكيم، صحيح. اللي مركز اصبح دورات ونشاطات رح احكي على التجربه اللي باعتراف وزاره العدل وباعتراف الجميع الوزارات بأنه المركز الرائد ومن المراكز المتميزة، راح نقول نحن الوحيدين، نحن نسعى أن نكون الأفضل، المراكز النشيطة ومن الأولوية اللي تهدف لنشر ثقافة. شو إضافة لذلك، شو يعني فقط أنه نعمل دورات تحكيم، نحن ننشر ثقافة التحكيم، صحيح. مواطننا العادي من إضافة لذلك التحكيم محكم، مش شرط يكون قاضي، مش شرط يكون محامي، مش شرط يكون أي إنسان، أي إنسان بيحب يدخل هالمجال يدخل. يعني لسبب لاحظي عندنا بدورتنا الأخيرة كان عندنا المعه تجارة اقتصاد، كان عندنا صاحب المنشأة الاقتصادية، كان عندنا الشخص المعلم مدرسي، حلو. وغير ذلك المحكم بس يأهل حاله ويعرف شو كيف يعملوا شرط التحكيم واتفاق التحكيم، شو هو بنود التحكيم وكيف كذا، بيدخل بيعمل اختبار، بيعمل دورات بأهل حاله. نحن هلا حاليا علنا الاختبار، بيعمل ثلاث دورات بحق له يعمل اختبار، نعم. لأن حتى نعمل جدول محكم. طبعا نرفع هالجدول للسيد وزير عدل ويوقعه ويصير محكم، وبدعاوى التحكيمية بكرة بالدور تفضل نحكي معه، جيتك دعوة تحكيمية وبتفضل وبيطلع له. إضافة لذلك إلى مردود اقتصادي وهائل جدا، حلو. إضافة لذلك الشغلة الحلوة في تعزيز التحكيم في سوريا، نعم. كتير بيوفر على خزينة الدولة كثير من القطاع الأجنبي، بدل ما تذهب المراكز التحكيم إلى مركز دبي أو مركز الدولي للتحكيم، بدل ما بتجيها الشركات وشايبة مع شرط الأسد اللي بتقول أنا بدي سمي مركزي بباريس أو غرفة تحكيم باريس أو غير ذلك، صار عنا مراكز. ليش حتى خيوا هالمراكز ما بيجي والمالية بتقطع نسبة وبتروح على خزينة الدولة بدل ما نفيد المراكز الأجنبية، صحيح. إضافة لذلك مثل ما حكيت له ميزات هامة، يمكن يسألني شخص شو ميزات التحكيم. أولا التحكيم بيحقق السرعة بحسم النزاع سواء اختلفوا عقد. إضافة لذلك شو التحكيم، يسأل واحد ما في فقرة بالعقود، بحب شيرها نقطة للمواطننا العادي، فقرة بالعقد يكتب فيه يختص في حال حدوث نزاع أو خلاف حول بنود العقد، يختص محاكم مثلا طرطوس أو محاكم دمشق أو محاكم حمص، هون فيها الفقرة في حال حدوث خلاف فيه يكتب خي أبدي أنا المحاكم ألجأ المحاكم بدي ألجأ للتحكيم، يكتب في حال حدوث نلجأ إلى التحكيم وإلى مركز مثلا وليكن بين قوسين مركز أرادوس، نعم. أو مركز هو يعني حدد المركز بين قوسين وبوفقه جدول محكمي ونظامه الداخلي، وبالتالي إذا حب أحد الأطراف يلجأ للمحكمة فورا المحكمة أول جلسة بتقول له حبيبي تفضل أنت مسمى موقع على العقد والعقد شريعة المتعاقدين، أنت موقع أنه في حال حدوث خلاف ترجع تعين، تفضل روح على مركز أرادوس للتحكيم، هو بيحل لك مشكلتك. طبعا هو بيحل لك مشكلتك. مثل ما حكيت بيحقق السرعة، بيحقق الفائدة، بيحقق العائدية، بيحقق اليسر، إضافة لذلك في سرية ما بحبش الا نقطه، بيصدر الحكم علني بالقضاء ويمكن يطلع له الكل، نحن فينا حب الاطراف يخلي العالم البقيه يطلعوا له ما عندنا اي مشكله. اضافه لذلك يمكن يكون شخص تاجر او صاحب فعاليه اقتصاديه وما بده ما بده ما بده يعرف البقيه ويعرف الاخرين بمشاريعه الاقتصاديه، حابب يكون مثل ما بيقولوا سري، بيصدر الحكم سري، نعم. يعني هيدا بالنسبه يعني هو موضوع صحي كتير كبير ومفروض يكون يفرض له حلقة كاملة إن شاء الله. يعني ما بعرف يعني في أنواع للتحكيم، تحكيم مؤسسات، تحكيم إداري، طبعاً. باختصار هيك طبعا نحن وفق دورات اللي عملناها وهي لجأنا إلى التحكيم المؤسساتي، بمعنى نحن عم نشتغل نحن طبعا التحكيم الفردي، التحكيم الحر الفردي بيرجع الشخص بيسمي شخص في حال حدوث خلاف وخلاف بينه وبين هذا الشخص هو بيحل له اياه باجتماع، التحكيم المؤسساتي له وقع له قوه، نعم. اقوى نعم. ومتين ومحصن. إضافة لذلك نحن كثير من العالم ورجال أعمال حبوا يمدوا إيدين إلنا لعنا، يعني بمعنى هون بدي احكي على التحكيم المؤسساتي الفردي انه انا حابب اكون معكم. تفاجأنا بعد فترة هذا الشخص بيحاول انه لتحكيم شركاته يحولنا مثل جزء انه ليحقق فائدة فقط، انه انتو تحكيم فردي، لا حبيبي نحن تحكيم وطن، تحكيم مؤسساتي، نحن بكل دورات التحكيم يشوف الشعار دورتنا، لا الشعار قول من اقوال السيد الوطن بخطاب القسم، لا تتكلوا على الدولة ولا تدعوا الدولة تتكل عليكم، بل دعونا جميعا نعمل كفريق عمل واحد، صحيح. وفق الفكر المؤسساتي، صحيح. لذلك نحن نسعى لتعزيز مفهوم التحكيم لنشر ثقافة التحكيم التحكيم، لتعزيز مفهوم التحكيم المؤسساتي بكره الشركات الأجنبية الكبرى لإعادة إعمار سوريا، بدها تلجأ وتستثمر بسوريا، وراح كل المراكز تحكيم، مو بس مركز أرادوس، كل المراكز راح تشتغل، وراح نعزز مفهوم التحكيم ونشر ثقافة التحكيم. ونحن حاليا مثل ما قلت مقبلين على دورة، بحب شيء لنقطة خاطبتنا فرع نقابة المحامي المهندسين باللاذقية، مشكور الدكتور عمار أسد نقيب الهندسين عضو مجلس الشعب، عملنا دورة سابقة منذ عدة أشهر، وحاليا في دورة مهندسين لاذقية ومحامين لاذقية عم بيطالبوا بدورة اللي حققت نجاح هائل، وبدهم مفهوم بعد الدورة نعمل لهم اختبار ويهيئوا حالهم كمحكمين، لأنه بيعرفوا أنه مقبل سوريا مرحلة ونشاط تحكيمي ومقبل إعادة إعمار البلد. أنا بتشكرك جدا المحامي الأستاذ ياسر محرز، وهو كما قلنا عضو محكم دولي وعضو مجلس إدارة تحكيم رادوس. شكرا كثير لك، أكيد في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا كثير لكم، مع مصطلحات قانونية جديدة بالتأكيد. شكرا كثير لك، شكرا أستاذنا. شكرا. صرختي وادي لا صدى يوصل ولا باقي. أني مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا من طرطوس. طبعا بكل الحب كانت معكم صباح إبراهيم في الأعداد والتغذية. طبعا لكم التحية من فريق العمل اللي رافقني على الصوت لينداعتيغ، الهندسة الإذاعية زمانة محمد، والأخراج رضينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودام سوريا بألف خير، إلى اللقاء.